بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فاصل العلة. هذا ما يتعلق بالركن الثاني، وهو من أركان القياس. بعدما قدم ما يتعلق بشروط حكم الأصل، ثنى بما يتعلق بشروط العلة بعد بيان حقيقتها. قلنا عرف المصنف هنا العلة بما اشتهر عند الأشاعرة متكلمين: مجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلا. وهذا مبني على أن أفعال الباري جل وعلا لا لعلة ولا لغاية، يعني غير معللة. فمن اعتقد بأن أفعال الباري لا تعلل، وأن أفعاله سواء كانت المتعلقة بالربوبية أو متعلقة بالألوهية أو المتعلقة بالأمر والنهي مطلقا، يعني سواء الشرعي والكوني، أنه غير معلل، حينئذ عرف العلة بأنه مجرد أمارة إلى آخر ما ذكره المصنف. وعرفنا أن هذا إذا كان مبنيا على أصل فاسد، حينئذ كان الفرع فاسدا مثله، كان الفرع فاسدا مثله. والصواب والذي عليه أهل السنة والجماعة أن أفعال الباري جل وعلا كلها لحكم باهرة ومصالح عظيمة، وينبني على ذلك أن الأحكام المرتبطة بالمحال إنما هي لأجل علل قامت بتلك المحال. قال هنا: العلة مجرد أمارة. الآمدي انتقد هذا التعريف مع كونه هو عد من المتكلمين. قال الآمدي: لو كانت مجرد أمارة فالتعليل بها ممتنع. تعليل بها ممتنع من وجهين: الأول أنه لا فائدة في الأمارة سوى تعريف الحكم، لا فائدة في الأمارة سوى تعريف الحكم، والحكم معروف بالخطاب لا بالعلة المستنبطة. إذا قيل بأن العلة معرف للحكم، يعني دلت على الحكم، يقول الذي دل على الحكم الخطاب وليس هو العلة، يعني إذن كيف تجعل العلة معرفة للحكم؟ هذا تكرار، كأنه جعل العلة هي النص، هذا ليس مرادهم. إذن أنه لا فائدة في الأمارة سوى تعريف الحكم، والحكم معروف بالخطاب لا بالعلة المستنبطة. ثاني أن علة الأصل مستنبطة من حكم الأصل ومتفرعة عنه، فلو كانت معرفة لحكم الأصل لكان متوقفا عليها ومتفرعا عنها، وهو دور ممتنع، لأن حكم الأصل متوقف على العلة، والعلة معرفة لحكم الأصل، لزم منه ماذا؟ أن كل منهما متوقف عن الآخر لا يعرف إلا به، ولزم من ذلك الدور. ولذلك عرف الآمدي وابن الحاجب العلة بأنها الباعث، وهو لا شك أنها باعث، لكن ليس المراد أنها ثم نقصا يتعلق بالباري، لكنها ملاحظة فيه في التشريع بأنها الباعث، أي مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم. وافق أهل السنة والجماعة هنا في هذا التعريف، وهو الآمدي وتبعه ابن الحاجب. إذن قول المصنف: العلة مجرد أمارة نصبها وعلامة نصبها الشارع دليلا على الحكم، هذا التعريف غلط من أصله، لأنه مبني على قول المتكلمين بأن أفعال الباري لا تعلل. قال: ويجوز أن يتخلف كالغيم، هو أمارة على المطر وقد يتخلف، وهذا لا يخرج الأمارة عن كونها أمارة. وثم أقوال للمعتزلة مر معنا شيء منها في مباحث ماذا؟ خطاب الوضع، لأنه عد العلة هناك والأسباب والموانع داخلة. قال هنا: وليس عند أهل السنة شيء من العالم مؤثرا في شيء. هذا ليس عند أهل السنة، هذا عند أهل البدعة من الأشاعرة ونحوه، بل كل موجود فيه فهو بخلق الله سبحانه وإرادته. وهذا مبناه على ماذا؟ على مسألة سبب المسبب، السببية، هذه حجة الأشاعرة هنا. ليس عند أهل السنة شيء من العالم مؤثرا في شيء، بل كل موجود فيه فهو بخلق الله سبحانه وإرادته. نقول: الله عز وجل جعل الأسباب وما يترتب عليها من مسببات، فهو الخالق أولا وانتهاءا، ثم كونه ربط هذا المسبب بهذا السبب وجعل له تأثيرا خاصا لا يخرج عن إرادته جل وعلا، هذا لا ينافي أن يكون الله عز وجل هو الخالق وحده دون ما سواه. الشبع يحصل به بالخبز والري يحصل بالماء وهكذا، هذا لا إشكال فيه. قال زيد مع أنها موجبة لمصالح دافعة لمفاسد. زيد يعني زاد ابن عقيل وغيره، أي وزاد بعضهم في الحد ونص عليه في التحبير بأنه ابن عقيل وغيره من الحنابلة، مع أنها يعني مع ما سبق من كونها مجرد أمارة كذلك موجبة لمصالح دافعة لمفاسد، يعني ليست مجرد أمارة كما عبر هنا، ليست من جنس الأمارة الساذجة التي لا عبرة بها ولا تدل على شيء البتة، وإنما ثم ارتباط بهم، وهذا الارتباط ليس لكونها مؤثرة أو لها تأثير، وإنما جعل الشارع هذا عند ذاك، هذا مراده بكون المصالح هنا مرتبة على العلل، فقارن بين العلة التي هي مجرد أمارة مع ماذا؟ مع مصلحة، وهي ما يسمى عندهم بالحكمة. وكذلك حينئذ هل ثم تأثير لهذا الوصف أو هذه الأمارة في ماذا؟ في المصالح، في إيجادها؟ هم لا يرون ذلك، وإنما يرون المصلحة وجدت عند العلة ولا أثر للعلة في تلك المصلحة، يعني لم يشرع الحكم من أجل هذه المصلحة فثبتت العلة، بل وجودها كوجود كما يعبرون بماذا؟ وجد الانكسار عند الكسر لا به. هنا كذلك وجدت المصلحة عند العلة التي هي أمارة لا بها، نقول لا وجدت بها، يعني لها تأثير، هذا لا يخرج عن كونه فعلا للباري جل وعلا. ولذلك قال مع أنها موجبة لمصالح دافعة لمفاسد. ثم التعبير بموجبة هذا فيه موافقة للمعتزلة، ليست من جنس الأمارة الساذجة التي لا حكم معها أو الشيء الذي لا يلتفت إليه، كلمة معربة، لكن على معنى أنها تبعث المكلف على الامتثال. انظر هنا ليس فيها بعث، وإن كان هذا لا يعبر فيه من جهة الباري جل وعلا، لا علاقة لهذه العلة بالباري جل وعلا ليشرع الحكم من أجلها، وإنما هي باعتبار من؟ باعتبار المكلف. هذا تأويل، يعني الباري جل وعلا لم يقصد أن يرتب هذا الحكم لأجل هذا الوصف، وإنما البحث جاء من جهة ماذا؟ جهة المكلف. قال هنا لكن على معنى أنها تبعث المكلف على الامتثال، لا أنها باعثة للشرع على ذلك الحكم. هذا الذي نفاه هو مذهب أهل السنة والجماعة، أنه ما من حكم إلا وهو معلل، وأن الله تعالى أراده لحكمة كذا، ولذلك قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعلة الخلق هي العبادة، أراد الله عز وجل أن يخلق الخلق من الجن والإنس لحكمة هي العبادة، إذن علل حكمه. اللام هذه ماذا تسمى؟ تسمى لام الحكمة أو لام العلة، حينئذ دل ذلك على أن الباري جل وعلا إنما يفعل الحكم، والحكم مرتبة على فعله وهي نتائج أفعاله جل وعلا. فقول لا أنها باعثة للشرع على ذلك الحكم هذا مبني على أن أفعال الباري لا تعلم، أو أنه على وفق ما جعله الله تعالى مصلحة للعبد تفضلا عليه وإحسانا له لا وجوبا على الله تعالى. ومر معنى أنه قول المصنف أنه لا يجب على الله تعالى، قلنا فيه تفصيل على من مضى. ففي ذلك بيان قول الفقهاء الباعث على الحكم بكذا هو كذا، وأنهم لا يريدون بعث الشارع، كل هذا يريد أن يقرر القاعدة، وهي أنها لا ارتباط بين إرادة الباري جل وعلا وبين هذه العلة، وإنما هي مجرد أمارة، لم تبعث الباري على أن يشرع هذا الحكم لأجل هذه العلة، وإنما هي باعتبار المكلف باعتبار المخاطب، هذا باطل. قال وأنهم لا يريدون بعث الشارع بل بعث المكلف على الامتثال، مثل ماذا؟ قال مثل حفظ النفس باعث على تعاطي فعل القصاص الذي هو من فعل المكلف. ومن الذي شرع القصاص ولماذا شرعه؟ أليس هو معللا؟ معلل. ولكم في القصاص حياة تعليل أم لا؟ هذا تعليل. ولو رجعنا إلى لغة العرب لفهم القرآن لما خرجنا إلا بهذه القاعدة، وهي أن أفعال الباري جل وعلا معللة كي لا يكون دولة لكذا، وحينئذ نقول من أجل ذلك كتبنا، كل هذا يدل على ماذا؟ على العلية. مثل حفظ النفس باعث على تعاطي فعل القصاص الذي هو من فعل المكلف، أما حكم الشرع فلا علة له ولا باعث عليه، فإذا قاد المكلف لامتثال أمر الله تعالى في أخذ القصاص منه وكونه وسيلة لحفظ النفوس كان له أجران، أجر على الانقياد وأجر على قصد حفظ النفس، وكلاهما أمر الله تعالى. قال الله تعالى: كتب عليكم القصاص، وقال سبحانه: ولكم القصاص حياة. ومن أجل كون العلة لابد من اشتمالها على حكمة تدعو إلى الامتثال، تدعو للامتثال لا تدعو للتشريع، انتبه هذا، ليس هذا موافقة، تدعو إلى الامتثال يعني من جهة العبد لا تدعو إلى التشريع، لأنه إذا كان ثم تشريع فثم نقص فاحتياج إلى الخلق، أرادوا أن يفروا من ذلك، كان مانعها وصفا وجوديا يخل بحكمته. إذن أراد المصنف هذه الإطنابة من عنده تبرعا أن يقرر العقيدة الأشاعرة في ذلك، وقد وافقهم هذه المسألة وهي زلة منه كغيره. قال: ومن أجل ذلك، هنا يقول في شرح التحبير أو في التحبير شرح التحرير عندما ذكر قال تعريف العلة، قال: قول الخامس وبه قال الآمدي ومن تبعه كابن الحاجب وغيره أنها الباعث أي على التشريع، بمعنى اشتمال الوصف على مصلحة صالحة أن يكون المقصود للشارع من شرع الحكم، من شرع الحكم، وهو مبني على جواز التعليل، تعليل أفعال الله تعالى بالغرض، بالغرض لا نقول غرض، هذا ليس من أوصاف الباري جل وعلا، وإنما نقول هي حكمة من أجلها شرع الله تعالى هذه الأفعال أو هذه الأحكام. هنا اعترف بماذا؟ اعترف بأن مبنى تعريف الآمدي أنها مبنية على ماذا؟ على تعليل أفعال الباري جل وعلا. فالخلاف هنا خلاف عقدي، هل أفعال الباري جل وعلا تعلل أو لا، ومن أفعاله الحكم الشرعي. والغرض في اصطلاح علماء الكلام هو الأمر الباعث للفاعل على الفعل، وهو المحرك الأول، وبه يصير الفاعل فاعلا، وبه يصير الفاعل فاعلا. ونحن نقول أفعال الله تعالى من خلق وأمر ونهي كل ذلك لحكمة مقصودة، وهو قول السلف. والحكمة وهي مدلول اسمه الحكيم، هذه صفة لله تعالى غير مخلوقة. هنا قال: ومن أجل كون العلة لابد من اشتمالها على حكمة تدعو إلى الامتثال، كان مانعها وصفا وجوديا يخل بحكمتها، وهو يسمى ماذا؟ مانع السبب. فإن لم يخل بحكمتها بل بالحكم فقط، والحكم باقية سمي مانع الحكم، هذا تقدم معنا في خطاب الوضع. وسبق أن العلة قسم من السبب، كذلك السبب نوعان: مناسب وغير مناسب، والعلة لا تكون إلا مناسبا، حينئذ كل علة سبب ولا عكس، ومع علة ترادف السبب، والفرق بعضهم إليه قد ذهب. فالسبب أعم منها، فإنها تعتبر فيها المناسبة، والسبب أعم من ذلك، فقد يكون زمانا ومكانا وغير ذلك، كما سبق بيانه فيما سبق. مثال المقصود هنا وهو مانع السبب الدين، إذا قلنا مانع لوجوب الزكاة، لأنه حكمة السبب وهو ملك النصاب غنى مالكه، فإذا كان محتاجا إليه لوفاء الدين فلا غنى، فاختلت حكمة السبب لهذا المانع، سمى مانع السبب، مانع السبب. ومر نفس المثال. وبنى الأصحاب على كون العلة مجرد أمارة وعلامة صحة التعليل باللقب، صحة التعليل باللقب، نص عليه أحمد رحمه الله تعالى وقاله الأكثر، وهذه مسألة ذكرها بقوله: فيصح تعليل بلقب كبمشتق. وفي قول ابن مفلح هنا أنه ظاهر قول أحمد وليس نصا، وما نقله هنا نقله عن ابن البنا أنه نص الإمام أحمد، وهو ظاهر قول الإمام أحمد، حيث قال: يجوز الوضوء بماء الباقلاء والحمص لأنهما، يجوز الوضوء بماء الباقلاء، لماذا؟ قال: لأنهما. إذن هذا تعليل بماذا؟ بلقب، لا شك أن الماء لقب، فعلل الحكم هنا باللقب. قال: فيصح تعليل بلقب، يعني باسم اللقب، تعليل إما أن يكون باسم لقب أو بمشتق، أو بمشتق، المشتق معلوم كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، لأنه يدل على معنى، فالتعليل به حينئذ نقول هذا من تعليق الحكم على المشتق، يدل على علية ما منه الاشتقاق، هذا واضح ومحل وفاق، محل وفاق، كان بعضهم نازع فيه، لكن جماهير أهل الأصول يحكون الاتفاق فيه، وأما اللقب هذا محل نزاع، محل نزاع. هنا قال فيصح تعليل بلقب بناء على ماذا؟ على أن العلة مجرد تعليق، مجرد علامة وأمارة. حينئذ إذا علق الشارع الحكم على لقب نقول هذا اللقب هو ماذا؟ هو العلة، سواء كان له معنى أو لا، سواء كان له معنى مناسبا أو لا. مطلقا متى ما علق الشارع على اسم سواء كان لقبا أو مشتقا حينئذ اعتبرناه ماذا؟ اعتبرناه علة، لأن ليس عندنا وصف مشتمل على حكمة، وإنما المراد ماذا؟ تعليق الأحكام على علل، وهذه العلل إنما هي أمارات تعرف الحكمة. فيصح تعليل بلقب. قال البرماوي التعليل بالاسم اللقب والمراد به ما ليس بمشتق، يعني كل ما ليس بمشتق فهو داخل تحت اللقب. إذا عرفت المشتقات عرفت المراد به باللقب هنا، للذي هو أحد أقسام العلم فقط، كما مر معنا مفهوم اللقب، كما عبر أو عبر في المفاهيم بمفهوم اللقب. والمراد به الأعم من العلم واسم الجنس الجامع، مراد هنا الأعم من العلم واسم الجنس الجامع، يعني قد يكون اللقب هنا اسم جنس نكرة، وقد يكون ماذا؟ علما، وقد يكون نوعا من أنواع العلم. إذن المراد به اللقب الذي يقابل المشتق، فكل ما لم يكن مشتقا فهو لقب في هذا الموضع، ويمكن أن يجعل الصلاحا خاصا بالأصوليين. قال فيصح تعليل بلقب كما يصح التعليل بمشتق، كأنه قاس المختلف فيه على المتفق عليه، بجامع أن كل منهما جاء الشرع بتعليق الحكم عليه، فإذا جاء الشرع بتعليق الحكم على المشتقات جعلناه ماذا؟ عللا. كذلك جاء الشرع بتعليق الحكم على الألقاب فنجعله كذلك عللا، فقاس المختلف فيه على المتفق عليه. قال مثال التعليل باللقب كما لو عللنا كون النقدين ربويين بأن اسمهما ذهب وفضة، لا شك أن كلمة ذهب ومذلولها هذا ليس بمشتق، كذلك فضة ليس بمشتق. لو قلنا حرم أو علق الحكم وهو كون كل منهما ربويين بناء على أن هذا ذهب وهذا فضة، يسمى ماذا؟ يسمى تعليقا على اللقب، وهو تعليل باللقب. قال تعليل الربا في النقدين بكونهما ذهبا وفضة، إذا لماذا حرم الربا في الذهب؟ لكونه ذهبا كما قال لأنه ماء، ولماذا حرم كذلك في الفضة؟ لأنها فضة، هذا تعليل باللقب. وتعليل ما يتمم به بكونه ما يتيمم به، تعليل ما يتيمم به بكونه ترابا، تيمم به لكونه ترابا، علل به بالتربة، وما يتوضأ به بكونه ماء. إذن هذه الأحكام الشرعية كلها معلق على علل، وهذه العلل لو نظرت فيها وجدتها ماذا؟ وجدتها ماء. لماذا يتوضأ بالماء دون غيره؟ تقول لأنه ماء. لماذا يتيمم بالتراب دون غيره؟ تقول لأنه تراب، وجاء التخصيص وتعليق الحكم بالتراب فهو علة له، وكذلك جاء التخصيص في الوضوء بماذا؟ بالماء، فهو علة له. حينئذ حصر الحكم الشرعي وهو أنه يتعين أو يجب الوضوء بالماء نقول هذا معلل، معلل في الوضوء لأنه ماء، ومعلل في التيمم لأنه ماذا؟ لأنه تراب. إذن علقت هذه الأحكام الشرعية هنا بألقاب كالذهب والفضة والتراب والماء. وقيل القول الثاني لا يصح التعليل باللقب، وهو مذهب أبي حنيفة، وهو مذهب أبي حنيفة. قال الشيرازي وهو خطأ، يعني نفي التعليل به باللقب، وهو خطأ، لأن كل معنى جاز أن يعلق الحكم عليه من جهة النص جاز أن يستنبط من النص ويعلق الحكم عليه كالصفات والأحكام. سيأتي معنى أنه قد يعلل بالأحكام الشرعية، الحكم الشرعي يجعل علة، ولا شك أن الحكم الشرعي من حيث هو هذا جامد، ولا شك في ذلك، هو داخل في مفهوم اللقب، ولذلك غلط أبو إسحاق الشيرازي هذا القول. لماذا؟ لأنه لو جاء الشرع بقوله ماذا؟ يتيمم بالتراب لأنه تراب، هل نمنع؟ هل يمنع هذا؟ لا يمنع. إذا كان لا يمنع حينئذ لا بأس أن نستنبط من النص ما يكون علة ويكون لقبا، ما دام أنه لا يمتنع شرعا أن يقول أوجبت التراب في التيمم لأنه تراب، وأوجبت الماء في الوضوء والغسل لأنه ماء، هذا العقل لا يمنع منه والشرع لا يمنع من ذلك. إذن جاز التعليل لو جاء به النص، لو جاء بنا، بل لو اعتبرنا ذلك عللا في الأدلة الدالة على تعين الماء في الوضوء وفي الغسل وكذلك التراب لصح أن يعلق الحكم به، ما دام أنه جاء في الشرع كذلك فإذن يستنبط من الدليل الشرعي ما يكون اسما لقبا ويجعل هو مناط الحكم، قال لا مانع من ذلك. قال البرماوي: ووقع في المحصول حكاية الاتفاق على أنه لا يجوز التعليل بالاسم، يعني في المحصول الرازي حكى الإجماع على ماذا؟ على صحة مذهب أبي حنيفة وهو المنع من التعليل به باللقب. قال: كتعليل تحريم الخمر بأنه يسمى خمرا. لماذا حرمت الخمر؟ لأنه خمر. كذلك ليس التعليل هنا هذا مجرد مثال، ولو علل بما ذكره ما نقل عن إمام أحمد لكان أقرب. لماذا وجب الماء في الوضوء؟ لأنهما، وهو كذلك لأنهما، لأن الشرع علق الحكم على الماء. قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن عند عدم وجود الماء نقلنا إلى التراب، إذن عند وجود الماء لا يجوز العدول عنه، دل على أن الحكم يدور مع وجودا وعدما كذلك. فمتى ما أمكن استعمال الماء نعلقه بالإمكان، متى ما أمكن استعمال الماء تعيل الوضوء به أو الغسل، متى ما انتفى نقول هذا شأن العلة. إذن صار الماء أشبه ما يكون به بالعلة المضطردة التي إن وجدت وجد الحكم وإن انتفى الحكم. قال هنا: كتعليل تحريم الخمر بأنه يسمى خمر. نعم هذا يمنع. لماذا؟ لكونه لم يرد هكذا في الشرع، وإنما هو مجرد مثال ويمكن الاعتراض عليه. قال: فإنا نعلم بالضرورة أن مجرد هذا اللفظ لا أثر له، مجرد هذا اللفظ لا أثر له، وهذا متفق عليه. إن كان التعليل في اللقب للتسمية هذا محل وفاق، وإنما المراد به لمدلوله وهو محل الحكم. فإن نعلم بالضرورة أن مجرد هذا اللفظ لا أثر له، فإن أريد به تعليل المسمى بهذا الاسم من كونه مخامرا للعقل فذلك تعليل بالوصف لا بالاسم. يعني هذا المثال له جهتان: أولا كتعليل تحريم الخمر بأنه يسمى خمرا، إن كان لذات اللفظ هذا لا يصح التعليل به، بل لم يقل به أحد، حتى من جوز تعليل باللقب لم يقصد به هذا المعنى أنه مجرد اللفظ. وإن أريد به معناه يعني لكونه مخامرا للعقل وإن لم يكن مشتقا، وهذا لا خلاف فيه، وهذا لا خلاف، بل هذا الذي وقع فيه النزاع، عفوا، هذا الذي وقع فيه النزاع، بأن مدلول اللقب لا ذاته التي هي الاسمية التي هي اللفظ هو الذي وقع فيه النزاع. فإن كان معنى معتبرا مناسبا صح ماذا؟ صح أن يجعل علة، وإن لم يكن معنى مناسبا حينئذ نمنع أن يكون ماذا؟ أن يكون علة. قال هنا: فذلك تعليل بالوصف لا بالاسم. فتحصل طريقان هنا في تعليل اللقب يصح أو لا يصح. الأول القطع به بالمنع، وهذا حكاه من الرازي في المحصول، يعني القطع بالمنع لا خلاف فيه أنه يمنع، حكى فيه الاتفاق، والصواب أنه لا اتفاق فيه، ولذلك مذهب الحنابلة أنه يصح. والثاني إثبات الخلاف. قال الزركشي: والصحيح الجواز، صحيح الجواز يعني وافق المذهب هنا، وقد استعمله الشافعي فقال في بول ما يؤكل لحمه لأنه بول فأشبه بول الآدمي، لأنه بول فأشبه بول الآدمي. إذن هذا فيه من الشافعي كما قال الإمام أحمد في ماء البقلاء لأنه ماء. قال هنا: المراد بالاسم الجامد، إذا أردنا التفصيل بأن المسألة فيها خلاف فالأصح أنه ينظر فيه في المعنى، فإن كان اللقب له معنى مناسبا أن يعلق الحكم به ويجعل مناطا للحكم حينئذ صح التعليل به، وإلا فلا، لأن العلة هي الوصف المشتمل على الحكمة على السامة، فإن صح بمدلول اللقب صح التعليل به وإلا فلا. فالنظر حينئذ يكون في ماذا؟ في مدلول اللقب لا في ذاته باسمه، هذا محل وفاق أنه لا يعلق عليه الحكم. قال هنا: المراد بالاسم الجامد الذي اختلف فيه، سمى لقبا سمى اسما جامدا، الذي لا ينبئ عن صفة مناسبة فيصح إضافة الحكم إليها، هذا الذي يمنع. وأيضا المراد المسمى الذي هو مدلول الاسم فحكمه حكم سائر العلل، يعني ينظر فيه من جهة المناسبة وعدمها، إن كان مؤثرا أو مناسبا علل به وإلا فلا. ومن أراد الاسم الذي هو اللفظ لم يعلل به قطعا، لم يعلل به قطعا. إذن الاسم الجامد المراد به أولا الذي لا ينبئ عن صفة مناسبة فيصح إضافة الحكم إليها، إن كان بهذا المعنى فلا يصح، فإن كان له معنى فينظر فيه. يعني كأننا نقول قاعدة هنا في الاسم اللقب، إما أن يكون له معنى أو لا، إن كان لا إن لم يكن له معنى لا يصح تعليق الحكم به، وإن كان له معنى ينظر في هذا المعنى، إن صح أن يكون مؤثرا أو مناسبا علق الحكم به وإلا فلا. قال وقولنا فا وقولنا كبمشتق، يعني اتفاقا أنه يصح التعليق أو التعليل به. قيل حكاية الاتفاق ممنوع، لكن أكثر الصناعة حكاية الاتفاق. قال حكاه في جمع الجوامع الاتفاق، وذلك كاسم الفاعل، كاسم الفاعل، اسم الفاعل هذا من الصفات من المشتقات، لأنه يدل على ماذا؟ يدل على ذات وصفة. السارق هذا اسم فاعل، علق الحكم به واقطعه لأجل ماذا؟ لأجل السرقة، وهذا لا إشكال فيه. كذلك الزانية والزاني. قال هنا كاسم الفاعل والمفعول وصفة المشبهة ونحو ذلك مما يدل على ذات وصفة، مما يدل على ذات وصفة، فهو جائز على أن المعنى المشتق ذلك منه هو علة الحكم. السارق اشتق من ماذا؟ اشتق من ماذا؟ من السرقة. إذن السرقة هي العلة، ليس اللفظ السارق هو العلة، هذا السارق هذا محل الحكم، هو الذي تقطع يده، وأما الحكم الذي من أجله فاقطعوا، لماذا؟ لأجل سرقته. الزانية لأجل زناها، إذن الزنا هو الذي يعتبر علة. قال هنا فهو جائز على أن المعنى المشتق ذلك منه هو علة الحكم. وهنا جاءت القاعدة أن الحكم المعلق على مشتق دل على علية ما منه الاشتقاق، علية الذي هو السرقة ما منه الاشتقاق الذي حصل منه، يعني المصادر، يعني المصادر. نحو فاقتلوا المشركين، لماذا؟ لشركهم، نعم لشركهم ولإشراكهم، لا أشكال. فاقتلوا المشركين لشركهم، إذن يتعدى الحكم، كلما وجد مشرك قتل إلا بشرطه. والسارق والسارقة واقطعوا أيديهم على ما سبق. مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، كذلك وغير ذلك مما لا يحصل. هنا صار التقييد بماذا؟ بالوصف بالإضافة على ما مر معنا. مطل الغني أي مطل الشخص الغني، إذن علق الحكم هنا على مطله، وهو ماذا؟ وهو صفة، وهو صفة. قال رحمه الله تعالى ولا يشترط اشتماله على حكمة مقصودة للشرع. رجع كأنه يصر إلا ويقنعنا بقاعدته، ولا يشترط اشتمالها، يعني اشتمال ماذا؟ العل على حكمة مقصودة للشرع، وهذا غريب منه رحمه الله تعالى. فإن الله سبحانه وتعالى لا يبعثه شيء على شيء، لا يبعثه شيء على شيء. أحيانا تأثير المجتمعات لها دور، علماء قديما قد ينشأ في بيئة لا يجد إلا الشاعرة، قد يعجب الإنسان لماذا يختار، لكنه ما يجد مشيوخه كلهم على هذه القاعدة، كل مشاعرة. ولذلك قيل الشيخ الإسلام مشايخه كل مشاعر، لكنه هدي لصراط مستقيم. ولا يشترط اشتمالها، اشتمال العلة على حكمة مقصودة للشارع، فإن الله سبحانه لا يبعث شيء على شيء. عرفنا هذا باطل ومخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة. وقيل بلى وعليه الأكثر، بمعنى اشتمال الوصف على مصلحة صالحة أن تكون المقصودة للشارع من شرع الحكم، وكذلك وهو مبني على جواز تعليل أفعاله الباء على تفعيل، نعم وهو مبني على جواز تعليل أفعال الباري تعالى بالغرض. عرفنا المراد به بالغرض، الغرض من حيث اللفظ لا نستعمله، لكن المعنى كان المراد به أن التشريع من أجل هذا الوصف لولاه لما شرعه، نقول هذا مسلم، وهذا الذي نعنيه هنا، هذا الذي نعني. فلولا العبادة وإقامة التوحيد لما خلق الجن والإنس، حينئذ ندور الحكم معه وجودا وعدما، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. حينئذ علل جل وعلا، علل خلقه وهو فعل من أفعالهم، علله بماذا؟ بإقامة العبادة. ولذلك اللام هنا لام التعليل، إذن خلقهم للعبادة، وقد يعبدون وقد لا، ها وقد لا يعبدون كذلك. فالإرادة هنا ليست كونية، قد يعبدون وقد لا يعبدون، فالإرادة هنا شرعية، قد تقع وقد لا تقع. إذن قول المصنف هنا فيه نظر إلا ما ذكره في القول الثاني بلى، وعليه الأكثر عليه. ثم قال رحمه الله تعالى مبينا لبعض أوصاف وأنواع العلة، قال: ثم قد تكون رافعة أو دافعة أو فاعلتهما، يعني فاعلة الأمرين الرفع والدفع. هذا مر معنا في الموانع، هناك في الموانع. ولذلك قد تطلق العلة ويراد بها أعم ما يعلق به الحكم من كونها وصفا أو غير ذلك. قال: قد تكون العلة رافعة أو دافعة، هذا نوع ثاني، أو فاعلتهما يعني فاعلة الأمرين الرفع والدفع، هذا ثلاثة أنواع، وصفا حقيقيا ظاهرا منضبطا، هذان قيدان للوصف الحقيقي، أو عرفيا واشترط له الطرد، أو لغويا ولم يشترط له شيء في الأصح. فيكون الوصف المجعول، قال هنا الوصف المجعول علة ثلاثة أقسام، الوصف المجعول علة ثلاثة أقسام. فإنه تارة يكون دافعا يعني للحكم فقط لا رافعا، دافعا للحكم فقط لا رافعا، ويكون رافعا للحكم لا دافعا، ويكون دافعا رافعا، وله أمثلة كثيرة. فمن الأول العدة الذي يكون دافعا لا رافعا، فإنها دافعة للنكاح، ما عبر عنه فيما سبق مانعة، مانع الابتداء ومانع إيش؟ الاستمرار، ومانع الابتداء والاستمرار كذلك. مرة معنى هذا بأقسام المانع، مانع الابتداء والاستمرار. قال هنا العدة: فإن دافعة للنكاح يعني لحل النكاح، فإذا وجدت في ابتدائه حينئذ تمنع. هل يجوز أن ينكح على أو أن يعقد على معتدة؟ جواب لا، إن وجد بطل النكاح، حينئذ تدفع الحكم، تدفع الحكم. لا رافعة له إذا طرأت في أثناء النكاح، فإن الموطوء بشبهة تعتد وهي باقية على الزوجية كذلك. فالعدة تمنع ابتداء النكاح لكنها لا ترفع النكاح، بالدليل المثال الذي ذكره الموطوء به بالشبهة. من الثاني ليكون رافعا للحكم فقط الطلاق، فإنه يرفع حل الاستمتاع ولا يدفعه، الطلاق يرفع حل الاستمتاع يمنعه ولا يدفعه، لأن الطلاق لا يمنع وقوع نكاح جديد بشرط، يعني لا يمنعه مع أخرى، لا يمنعه مع أخرى. الثالث رافعا دافعا الرضاع، فإنه يمنع من ابتداء النكاح وهو كذلك، وإذا طرأ في أثناء العصمة رفعها على المثال السابق. وإنما كان هذا وشبهه من موانع النكاح يمنع من الابتداء والدوام، ابتداء والدوام الذي هو الاستمرار، لتأبده واعتضاده، لأن الأصل في الارتضاء الحرمة. إذن هذه ثلاثة أنواع للعلة، أشبه ما يكون بالسبب، أشبه ما يكون به بالسبب. قال: وتكون العلة أيضا وصفا حقيقيا، هذا باعتبار ذاتها، باعتبار ذاتها وصفا حقيقيا. الأقسام الثلاثة السابقة باعتبار ما يترتب عليه من الحكم، يعني من المنع ورفعه، وأما هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار ذاتها نفسها. قال: وصفا حقيقيا، ما المراد بالوصف الحقيقي؟ قال: هو ما تعقل باعتبار نفسه، يعني لا يتوقف على وضع عرفي ولا غيره، لا من جهة اللغة ولا من جهة العرف، لأن الوصف المعتبر قد يكون من جهة الشرع، وقد يكون من جهة العرف، وقد يكون من جهة اللغة. حينئذ هي أوصاف قد تترتب عليها الأحكام، لكنها تختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف ذواتها. فإن لم يكن بوضع واضع فهو الذي عناه بالوصف الحقيقي، يعني ما كان من جهة الشارع. قال: وهما تعقل باعتبار نفسه ولا يتوقف على وضع وإخبار، كقولنا مطعوم فيكون ربويا، فالطعم مدرك بالحس وهو أمر حقيقي، أي لا تتوقف معقوليته، ما تتوقف معقوليته على معقولية غيره، يعني بالنظر إليه مباشرة يدرك معناه، فلا يتوقف فهمه على فهم غيره، لأن المعاني على مرتبتين، منها ما يفهم ابتداء مباشرة من اللفظ أو من النص، ومنه ما لا يفهم إلا باعتبار آخر. قلنا الدابة، ها حينئذ يرد السؤال ما المراد بالدابة؟ لابد من وضع إما لغوي أو عرفي، فلن تفهم لفظ الدابة إلا بالنظر إلى المستعمل له، هل هو العرف أم اللغة، حينئذ ينظر فيه إلى أصله إلى وضعه. أما الشرع هنا فلا، فينظر إلى اللفظ دون اعتبار وضع، وإنما هو الشارع فحسب. قال ويعتبر فيه أمران، يعني لصحته، اشترط لصحته الوصف الحقيقي أن يكون ظاهرا يعني لا خفيا. قالوا كالبخر في الأسد لا يصح أن يجعل مناطا للحكم. الثاني أن يكون منضبطا أي متميزا عن غيره، منضبطا يعني غير منتشر، خرج به ما هو منتشر وهو ما لا ضابط له. قالوا كالمشقة، مشقة لا تصلح أن تكون ماذا؟ أن تكون علة، لا تصلح أن تكون علة لسببين، أولا لكونها حكمة والحكمة مختلف فيها هل يصح التعليل بها أم لا، وسيأتي بحثها. ثانيا لو قيل بأن حكمة صح التعليل بها، لكن لا يصح التعليل بها لماذا؟ لكونها غير منضبطة، يعني تختلف باختلاف الأزمان باختلاف الأشخاص، ليست مضطردة. قد يوجد، إذا قيل مثلا القصر في السفر للمشقة، قد توجد المشقة في الحضر أشد، حينئذ كيف نقول هي علة؟ فإذا وجد الحكم دون العلة أو بالعكس دل على عدم التعليل بها، على نقضها. أن يكون منضبطا أي متميزا عن غيره، فما لا ضابط له كالمشقة لا يصح التعليل به، فلذلك لا يعلل إلا بوصف منضبط يشتمل عليها. قال ولا خلاف في التعليل به، ما هو؟ الوصف الحقيقي، لكن بشرط إذا اشتمل على الأمرين، لا خلاف في التعليل به البت، كالمطعوم فيما سبق. قال وتكون وصفا عرفيا، يعني العلة تكون وصفا عرفيا كما تكون وصفا حقيقيا، تكون وصفا عرفيا. ويشترط فيه أن يكون مضطردا، أي لا يختلف باختلاف الأوقات، وهذا لابد من اعتباره لأن الأعراف تختلف. حينئذ لو كانت العلة معتبرة مع اختلاف الأعراف لم يضطرد معها الحكم، وجد في زمان دون زمان. ومن هنا ينبغي ضبط مسألة أن الفتوى تتغير بتغير الأزمان. قال يشترط فيه أن يكون مضطردا، أي لا يختلف باختلاف الأوقات، وإلا يعني إن كانت مختلفة أو غير مضطرد لجاز أن يكون ذلك العرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، فلا يعلل به، يعني جاز أن يكون الضابط لذلك هو عرف النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلل به. أصلا لا نحتاج إلى أن يجعل العرف عرف النبي صلى الله عليه وسلم أصلا فيه في القياس، لماذا؟ لأن ما كان في عهده إما أن يشمله النص وإما أن يشمله التقرير، حينئذ لا نحتاج إلى القياس. قال مثاله، يعني مثال الوصف العرفي، الشرف والخسة في الكفاءة وعدمها، فإن الشرف يناسب التعظيم والإكرام، والإهانة والخسة تناسب ضد ذلك، ويعلل به بالشرط أن يكون ماذا؟ أن يكون مضطردا، يعني لا يختلف باختلاف الأزمان، وهذا ما يتعلق به بالنكاح وغيره فيما يشترط فيه الكفاءة، أو في القصاص الحر ونحوه. حينئذ نقول هنا الشرف والخسة هذه أوصاف عرفية، بمعنى أنها تختلف باختلاف الأزمان وباختلاف الأشخاص، لكن متى يصح التعليل بها؟ إذا كانت مضطردة، يعني لا تختلف. قال وتكون أيضا وصفا لغويا، وهذا الوصف اللغوي المراد به القياس السابق الذي مر معنا. قال مثل تعليل تحريم النبيذ لأنه يسمى خمرا، متى صح ذلك؟ إذا جاز أن يقاس النبيذ على الخمر، فإن صح القياس حينئذ صح التعليل به، فتقول النبيذ حرام لأنه خمر مباشرة، فهذا الوصف وصف لغوي، هذه العلة علة لغوية. قال هنا تعليل تحريم النبيذ لأنه يسمى خمرا، حينئذ حرم كعصير العنب، وبالتعليل به خلاف، وهو جائز عند من يجوز اللغة بالقياس. والصحيح صحة التعليل به، قطع به ابن البنا في العقود، قال كقولنا في النباش هو سارق فيقطع مباشرة، هنا ثبتت العلة وهي كونه سارقا، ثبتت من أين؟ من اللغة، من اللغة. ثم ورد فيه الحكم الشرعي وهو أن قوله والسارق فاقطعوا، جاء التعميم فدخل في العموم فقطعت يده، هذا المراد. فيقطع في النبيذ خمر فيحرم، وصح غيره من العلماء. إذن هنا الأنواع العلة، قال أن تكون رافعة يعني للحكم بعد وجوده، أو دافعة للحكم من أن يوجد، أو ترفع وتدفع معا كالرضاع، أو تكون كذلك وصفا حقيقيا لا يتوقف فهمه على فهم غيره فلا يحتاج إلى وضع ولا إخبار، أو عرفيا وهو ما كان مرده إلى العرف واشترط فيه أن يكون مضطردا لتنضبط العلة، أو لغويا وهذا مبناه على ماذا؟ على جواز القياس وقد مر معنا. قال فلا يعلل الحكم الشرعي بحكمة مجردة عن وصف ضابط لها، هذه مسألة اختلف فيها. ما سبق في الوصف، ما سبق الوصف الحقيقي هو الوصف المشتمل على الحكمة، الوصف المشتمل على الحكمة. أما نفس الحكمة دون الوصف، هل يصح أن يعلل بها الحكم الشرعي أم لا؟ يعني السفر وما يترتب عليه من أحكام، لا شك أن السفر بعينه هو العلة، لكن هل يصح لو قال قائل أن نعلل بالمشقة؟ هذه محل نزاع بين أصوليين، وهذا الذي عنا. فلا يعلل بحكمة، والحكمة هي المصلحة المقصودة بشرع الحكم، وتطلق الحكمة بمعنى الوصف الضابط لها إذا كان خفيا، وهذا مجاز كما قال في التحبير، لأنه ضابط لا نفس العلة من باب تسمية الدليل باسم المدلول. فأما الحكمة بالمعنى الأول قال فلا يصح التعليل بها إذ هي متأخرة، يعني المصلحة المترتبة على الحكم الشرعي، جوز له القصر والفطر للمشقة، أيهما أسبق، التجويز أم دفع المشقة؟ لا شك أن الحكم سابق، وما يترتب عليه من مصلحة وحكمة هذا متأخر. قال المتأخر لا يكون علة للسابق، متأخر لا يكون علة للسابق. ولذلك قال فأما الحكمة بالمعنى الأول يعني المصلحة المقصودة لشرع الحكم فلا يصح التعليل بها إذ هي متأخرة عن الحكم، هكذا قال في الأصل، إذ هي متأخرة عن الحكم في الوجود. وأما بالمعنى الثاني فيمتنع التعليل بها لخفائها واضطرابها، ولذلك أطلق المصنف هنا، يعني سواء أطلقت الحكمة ومراد بها المصلحة، أو أطلقت الحكمة ومراد بها الوصف الضابط، على المعنيين لا يصح التعليل بها عند المصنف. فلا يعلل يعني الحكم الشرعي بحكمة مجردة عن وصف ضابط لها عند أصحابنا، عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم. لماذا؟ لخفائها، لخفائها. وقوله مجردة قد يقال بأنه إذا لم تكن مجردة حينئذ صح تعليل بها، لكن هذا ليس مرادا له، وإنما المراد أنه مطلقا الحكمة لا يصح التعليل بها. وقيل قاله بعض أصحابنا والرازي والبيضاوي يصح التعليل بها مطلقا، يعني بمجرد الحكمة عكس القول السابق، سواء كانت ظاهرة أو خفية، منضبطة أو غير منضبطة، لأنها المقصودة في التعليل، مقصودة فيه يعني ما علل الحكم إلا من أجل ما يترتب عليها من مصالح، أو كذلك. قال وقيل، يعني قال بعض أصحابنا والمالكية والآمدي وغيرهم التفصيل، إن كانت الحكمة المجردة ظاهرة منضبطة يعني بحيث يجوز ربط الحكم بها صح التعليل بها، وإلا فلا. واختاره الهندي وصاحب ابن حاجب، هذا هو القول الراجح، أنه ينظر فيها في انضباطها وعدمها، إن كانت الحكمة منضبطة صح تعليل بها، وإلا فلا. قالوا لأن نعلم قطعا أنها هي المقصودة للشارع، وإنما عدل عن اعتبارها يعني في مواضع وعند عدم انضباطها لمانع خفائها واضطرابها، إذن هذا مانع، فإذا زال المانع جاز اعتبارها. إذن نحن نقول لا نعلل بالحكمة، لماذا؟ لأنها غير منضبطة، إذن هذا تعليل للحكم. ما هو الحكم؟ عدم التعليل بالحكمة. ما هو العلة أو ما هي العلة لعدم انضباطها؟ يلزم منه ماذا؟ أنها إن كانت منضبطة علل بها، وهذا هو الصحيح، أنها إذا كانت منضبطة علل بها. لكن اختار مصنفون على ما اشتهر في المذهب أنه لا يعلل بحكمة مجردة عن وصف ضابط لها، لأنه يتصور هنا في ماذا؟ مسألة مفروضة في ماذا؟ فيما سبق قلنا في وصف ترتبت عليه حكمة، هنا في حكمة مجردة عنه، يعني ليس عندنا في تعليق الحكم على علة إلا هذه الحكمة. حينئذ إذا لم نعلق الحكم على هذه الحكمة نحتاج إلى ماذا؟ إلى التعليل، وليس ثم تعليل. ولكن بناء على مذهبهم أن العلة مجرد أمارة فيكفي أدنى ما يمكن أن يتعلق به الحكم الشرعي، لكن بناء على ما سبق إما أن يكون وصفا مشتملا على حكمة حينئذ واضح أنه يعلل به، إن لم يكن وصف عندنا حكمة نقول إن كانت منضبطة صح التعليل بها وهو الصحيح. قال: وجه الأول وهو كون التعليل لا يصح بالحكمة المجردة مطلقا، قال مطلقا، لخفائها كالرضا في البيع، ولذلك أنيطت صحة البيع بالصيغ الدالة عليها، قبول وإيجاب، والرضا هذا خفي، هذا خفي، وقد يكون مكرها ونحو ذلك، قد لا يظهر. حينئذ علق الحكم بماذا؟ بالصيغة، وهذا لا شك فيه أن الرضا خفي، حينئذ لا يعلق الحكم، ونسلم بهذا ولا إشكال فيه، ولعدم انضباطها، ولعدم انضباطها هكذا في الأصل، كالمشقة فلذلك أنيطت به بالسفر، وهذا نسلم به. ويلزمه ماذا؟ يلزمه أنه إذا انتفى الأمران صح التعليل، لأنه قال كون التعليل لا يصح لخفائها. وهل كل حكمة خفية؟ هل كل حكمة خفية؟ الجواب لا. إذن لخفائها هذا احتراز عن ظهورها. ثم قال لعدم انضباطها، هل كل علة غير منضبطة؟ لا. إذا يلزم من هذا أنها إذا كانت ظاهرة منضبطة أنه صح التعليل بها، هذا لازم له. قال الآمدي منعه الأكثر. ثم قال رحمه الله: ويعلل ثبوتي بعدم، ثبوتي بعدم، يعني أنه يصح أن يعلل الحكم الثبوتي بالعدم عند أصحابنا، كبيع الآبق باطل، بيع الآبق باطل، هذا حكم، ما العلة؟ قال لعدم القدرة على التسليم، صحيح؟ قال ويعلل ثبوتي بعدم، بيع الآبق باطل، هذا حكم، ما علته؟ لعدم القدرة على التسليم، إذن علل به بعدم. قال المصنف ويعلل ثبوتي بعدم، يعني أنه يصح أن يعلل الحكم الثبوتي كبيع الآبق باطل بالعدم. وذكره ابن برهان عن الشافعية، وحكي المنع عن الحنفية، واختاره الآمدي وابن الحاجب وغيره وغيرهما كذا وغيرهما، على كل حكي المنع عن الحنفية. واستدل للأول وهو الصحيح عند المصنف بأنه كنص الشارع عليه، يعني يجوز أن يأتي الشارع فيعلل بالعدم، يعلل به بالعدم كالمسألة السابقة، وما جاز شرعا جاز أن يستنبط، إذا لم يمنع العقل ورود الشرع بشيء ما جاز أن يكون علة مستنبط، يعني أنه إذا جاز أن ينص الشارع في التعليل بالعدم يعني جاز أن يستنبط بالدليل ويعلق الحكم عليه كالإثبات، ولا فرق بينهما. قال: وكالأحكام تكون نفيا، يعني تترتب على العلل، معلوم أن الحكم تارة يكون ماذا؟ نفيا، وتارة يكون إثباتا، والحكم مرتب على العلة، فذلك العلة تارة تكون بالإثبات تارة تكون بالنفي وهو العدم، إذا لا فرق بين الحكم المنفي والعلة المنفية التي هي عدم، لا فرق بينه. كما جوزنا أن الحكم الشرعي تارة يأتي بالإثبات وتارة يأتي بالنفي وهو العدم، لا مانع أن نقول بأن العلة كذلك، لأن الأحكام مناطة به بالعلل، حينئذ كما جوزنا الثبوت والنفي في الحكم كذلك بالعلة. وكالعلة العقلية، مع أنها موجبة، العلة العقلية يعني يجوز أن تكون نفيا وكذلك العلة الشرعية، يعني العلة العقلية تكون عدما ومثلها العلة الشرعية. ومر معنا أن القياس الشرعي له ارتباط من حيث التأصيل بماذا؟ بالقياس المنطقي، والعلة كالعلة. قال هنا وكالعلة العقلية، يعني يجوز أن تكون نفيا مع أنها موجبة، فأولى أن تكون العلل الشرعية نفيا وهي موجبة للظن، موجبة للظن. يعني العلة العقلية موجبة يعني قاطعة، وجاز التعليل فيها بالعدم، حينئذ ما كان يفيد الظن فمن باب أولى أن ماذا؟ أن يعلل به بالعدم. وكتعليل العدم به ذكره بعضهم اتفاقا نحو لم أفعل هذا لعدم الداعي إليه، وهو كذلك، ولم أسلم على فلان لعدم رؤيته، لأن نفي الحكم لنفي مقتضيه أكثر من نفيه لوجود منافيه، ولأنه يصح تعليل ضرب السيد لعبده بعدم امتثاله، هذا واضح، كل هذا واضح ولا إشكال فيه مسلم، ولأن العلة أمارة تعرف الحكم فيجوز أن تكون عدمية كما يجوز أن تكون وجودية، هذا لا نسلمه لأنه مبني على أصل فاسد، وما بني على أصل فاسد يلحق به، يلحق به. إذن ذهب المصنفون إلى أنه يعلل ثبوتي بعدم، والمسألة وقع فيها خلاف بين الأصوليين. قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى، وهذا فصل الخطاب، وهو أن قياس الدلالة يجوز أن يكون العدم فيه علة وجزءا من علة، لأن عدم الوصف قد يكون دليلا على وصف وجودي يقتضي الحكم، وأما قياس العلة فلا يكون العدم فيه علة تامة لكن يكون جزءا منها. هذا فصل الخطاب عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أن التعليل بالعدم يجوز ماذا؟ يجوز أن يكون في قياس الدلالة، لأن العدم يكون دليلا على العلة وليس هو عين العلة، ليس هو عين العلة. قال بأن قياس الدلالة يجوز أن يكون العدم فيه علة وجزءا من علة، لأن عدم الوصف قد يكون دليلا على وصف وجودي، عدم الوصف يكون دليلا على وصف وجودي يقتضي الحكم، وأما قياس العلة فلا يكون العدم فيه علة تامة لكن يكون جزءا، يكون جزءا منها. قال هنا ويدخل في الخلاف ما إذا كان العدم ليس تمام العلة بل جزءا منها، وهو الذي عناه شيخ الإسلام فيما مر، فإن العدم أعم من أن يكون كلا أو بعضا. ومن جملة العدم أيضا إذا كان الوصف إضافيا وهو ما تعلقه باعتبار غيره، هذا مر معنا، كالبنوة والأبوة والتقدم والتأخر، يعني أبوة لا يفهم إلا بالبنوة والعكس، إذا قيل متقدم لا يفهم إلا بالتأخر والعكس، والمعية والقبلية والبعدية. وإنما قلنا إنه عدمي لأن وجوده إنما هو في الأذهان لا في الخارج، والصحيح أنه عدمي. إذن على كلام الخلاصة هنا فيما ذكره سابقا، ويعلل ثبوتي بعدم، قال شيخ الإسلام والظاهر أنه لا يكون في قياس العلة وإنما يكون جزءا من العلة، وإنما يكون معللا به في ماذا؟ في قياس الدلالة. وهذا مذهب أكثر الأصوليين، أكثر الأصوليين على المن، ولذلك قال هناك في ماذا؟ تصنيف المسامع، والحاصل أن أكثر الأصوليين على أنه لا يعلل الثبوت بالعدم، يعني العدم ليس بشيء ولا يجعل أمارة لشيء أو وصفا مشتمل على حكم يقتضيه ذلك الوصف، فالأكثرون على المنع لأنه لا يناسب الحكم ولا يشعر به، هو عدم، العدم ليس بشيء، فكيف يشعر بالحكم؟ كيف نقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وهو معدوم من أصلا؟ فإن المناسبة ما تقتضيه مصلحة عادة، والعادة مضطردة في أن الإنسان لا يقنع بالنفي المحض، ووجهه بعض الجدليين بأن العدم طرد والتعليل بالطرد ممتنع، تعليل بالطرد ممتنع. قال الآمدي المختار أن العدم لا يصلح أن يكون علة بمعنى الباعث، بمعنى الباعث. قال الزركشي فإن الإمام يعني الرازي بناه على رأيه أن العلة بمعنى المعرف، وهو بهذا التفسير لا ينبغي أن يقع فيه خلاف، إذا كانت مجرد تعريف يقول الرازي الزركشي لا ينبغي أن يقع فيه خلاف لأنه مجرد ربط شيء بشيء آخر. قال لا ينبغي أن يقع فيه خلاف إذ لم تناع في أن يكون العدم علة للموجود والآمد بناه على أنها بمعنى الباعث. إذن من بين أو فسر العلة بأنها الوصف المشتمل لزمه ماذا؟ أن يمنع التعليل بالعدم لأنه ليس بشيء. ومن جعل المعرف أنه هو علة دون نظر إلى الوصف المشتمل على حكمة مقصودة من التشريع حينئذ لا مانع عنده أن يجعل ماذا؟ الوجود علامة على العدم أو العكس، يجعل العدم علامة على وجود الحكمين. قال رحمه الله تعالى فصل من شروطها أي شروط العلة ألا تكون محل الحكم ولا جزءه الخاص. وهذان محل الحكم أو جزء الخاص، جزءه الخاص قيل لا يكونان إلا في العلة القاصرة. مصنف أحيانا يقدم ويؤخر بعض المسائل والأولى تقديمه، يعني لو بين أول العلة القاصرة ما هي والعلة المتعدية ما هي ثم ذكر هذه المسألة أولى، أن هذه قيل كما قال الزركشي لا فرق بينها وبين العلة القاصرة. على كل قال من شروطها ألا تكون محل الحكم، وهذا من صور التعليل بالعلة القاصرة. والمراد بمحل الحكم الذي يثبت فيه الحكم، الذي يثبت فيه الحكم، ولا جزءه يعني ولا جزء ماهية محل الحكم. إذن لا يصح التعليل بماذا؟ بمحل الحكم، ولا يصح التعليل بجزء ماهية الحكم. إذن لا كلا ولا بعضا، ولا كلا لا ولا بعضا. قال ولا جزءه أي جزء محل الحكم الخاص يعني لا المشترك عند الأكثر. وجوز قوم إيش عندكم من العلل القاصرة، وجوز قوم من العلل القاصرة كون العلة محل الحكم، وجوز قوم من العلل القاصرة. لعله من جوز القول بالعلل القاصرة جوز كون العلة محل الحكم أو جزء محله، لأن لازمان. ولذلك قال هناك في التشنيف وهذان محل الحكم أو جزءه الخاص لا يكونان إلا في العلة القاصرة. فمن جوز القول بالعلة القاصرة جوز أن تكون العلة محل الحكم أو جزءه أو جزءه، فينظر إليه المعنى واضح. قال هنا فمثال كونها محل الحكم قولنا الذهب ربوي لكونه ذهبا. الذهب ربوي محل الحكم ما هو؟ الذهب. كما قلنا الخمر حرام للإسكان، محل الحكم ما هو؟ هو الخمر عينها. هنا كذلك هل يصح أن نجعل الخمر هي علة الحكم؟ هذا محل النزاع. هل يصح أن نجعل إذا قلنا الذهب أنه ربوي، هل يصح أن نجعل محل الحكم الذي هو الذهب عينه بنفسه بذاته هو علة الحكم؟ هذا محل النزاع. قوله مثال كونه محل الحكم الذهب ربوي لكونه ذهبا، فإن علة ذلك الحكم ذلك المحل. والخمر حرام لأنه مسكر معتصر من العنب فهو علة حرمة الخمر كونه معتصرا. هذا المثال الثاني فيه نظر، وإنما يقال والخمر حرام لأنه خمر كالسابق، لأنه خمر. أما كونهم لأنه مسكر هذه علته الأصلية، لأنه مسكر معتصر من العنب ليس محل الحكم، وإنما الخمر هو عينه محل الحكم. قال ومثال كونه جزء محل، جزء سيأتي، ومثال كونها جزء محل الحكم الخاص به كالتعليل باعتصاره من العنب هو ذلك. حينئذ اعتصاره هذا جزء من المحل، لأن الخمر كيف يوجد؟ يوجد بالاعتصار، إذن هو جزء منه. وهذا كمن علل به أن الحدث هو خروج الخارج وليس هو عين الخارج. حدث فرق بين الخارج نفسه وبين الخروج. إن قلت الخروج باعتبار الخارج حينئذ قيدته، قلت لا نبطل الوضوء إلا بعين الخارج ليس مطلق الخروج. وإن قلت بأن العلة هي الخروج حينئذ سواء كان نجسا أو طاهرا معتادا أو غير معتاد صار ماذا؟ صار ناقضا. ومع كون ماذا؟ مع كون الخروج الذي هو فعل الفاعل هو جزء من الفعل، حينئذ نقول هذا جزء من المحل وليس هو كل المحل. وإذا قيل بأنه مركب من الخارج والخروج حينئذ اجتمع فيه الوصفان. قال هنا مثال كونه جزء محل الحكم، يعني جزء من الخمرة، جزء من الخمرة، وهو إيجادها. كيف وجدت؟ قال كالتعليل باعتصاره من العنب فقط. وقيدنا الجزء بالخاص تحرزا من المشترك، يعني الجزء العام بين المحل وغيره، فإن ذلك لا يكون إلا في المتعدية، كتعليل إباحة البيع بكونه عقد معاوضة، وعقد المعاوضة ليس خاصا بالبيع إنما يشمل البيع وغيره. فإن جزءه المشترك عقد المعاوضة من حيث إنها جنسه جزء له لا يختص به هو عقده، قال فإن جزءه المشترك وهو عقده الذي هو شامل للمعاوضة وغيرها لا يعلل به. إذن لا نعلل البيع لكونه ماذا؟ ها، لكونه عقد معاوضة. لماذا؟ لأن عقد المعاوضة وإن كان جزءا من البيع لا يتم البيع إلا بالعقد كذلك، لكنه جزء خاص لا يوجد في غير البيع، أو أنه جزء يشمل البيع وغيره الثاني، إذن جزء مشترك. هذا محل وفاق أنه لا يعلل به، وإنما وقع النزاع في ماذا؟ في التعليل بالجزء الخاص. إذن قال مصنف من شروطها ألا تكون محل الحكم ولا جزءه الخاص، ولا جزءه الخاص هكذا عند الأكثرين. وهذان محل الحكم وجزءه الخاص لا يكونان إلا في العلة القاصرة لاستحالة وجود خصوصية المحل أو جزءه الخاص في غيره، يعني لا يتعدى غيره. هل يمكن أن يوجد؟ إذا عللنا مثلا، عللنا الذهب ربوي لكونه ذهبا، هل الذهب يتعدى محله إلى محل آخر؟ لا يتعدى، حينئذ هذا هو معنى القاصرة، لا يتعدى. كذلك جزءه كالاعتصار من العنب مثلا، حينئذ نقول هذا لا يتعدى. إذن هذان الوصفان محل الحكم أو جزءه الخاص به، هذان قيدان أو وصفان أو صورتان من صور العلل القاصرة. حينئذ من منع التعليل بالقاصرة منع هنا، ومن جوز هناك جوز هنا، ومن فصل فصل. قال هنا ألا تكون محل الحكم، يعني الذي يثبت فيه الحكم، ولا جزءه أي جزء ماهية محل الحكم. قال الزركشي وقد يقال لا حقيقة لهذا المذهب، يعني هذا القول لا حقيقة له، لا وجود له. لماذا؟ قال لأن العلة بالمحل هي القاصرة، هي القاصرة، وإطلاق الأول وإن أطلق فهو مخصوص بها، فكيف يصح التفصيل؟ يعني من فصل بين ماذا؟ أنه يجوز بالجزء لا بمحل الحكم. فقال من ثلاثة أقوال، منهم من جوز النوعين محل الحكم وجزءه، منهم من منع النوعين، منهم من فصل. حينئذ يقول الزركشي هذا المذهب أصلا في هذه المسألة خلاف قد يقال بأنه لا حقيقة له. لماذا؟ لأنه ليس بشيء منفك عن العلة القاصرة، والعلة القاصرة هي عينها، ولذلك لو قدم الكلام في العلة القاصرة وفرق بينها بين المتعدي وأتى بالمسألة لفهمت على وجهها. فالتعليل بالعلة القاصرة هو عينه محل الحكم، ولا شك أنه إذا منع التعليل بالأصل الذي هو الكل حينئذ منع ماذا؟ الجزء، فإنه جزء الماهية، جزء الماهية. فإذا منع أن يعلل بمحل الذهب فجزء الذهب من باب أولى أحرى، فكيف يجوز الجزء دون الكل أو بالعكس؟ ولذلك قال هذا المذهب لا حقيقة له، لأن العلة بالمحل هي القاصرة، فلا وجود له لهذا الخلاف. قال واستدل للأول بأنها لو كانت للمحل لكانت قاصرة، لأنه لو تحقق بخصوصه بالفرع اتحدى وكذا جزءه. الصواب أنه يمنع بكونها منفكة عن القاصرة، بل هي عينها. قال ولا قاصرة مستنبطة، نعم، وفائدة ثبوت قاصرة بنص أو إجماع معرفة المناسب إلى آخر كلامه. يعني يشترط في العلة ألا تكون قاصرة، ألا تكون قاصرة عند أكثر، عند لا تكون قاصرة مستنبطة عند أكثر أصحاب العلة، إما أن تكون مستنبطة وإما أن تكون منصوصة، وزاد بعضهم مجمعا عليها والمستنبة قد تكون متعدية وقد تكون قاصرة. المتعدية هي التي توجد في غير محلها كالإسكار مثلا، يوجد في الخمر ويوجد في النبيذ ويوجد في غيره، هذا يسمى ماذا؟ متعدية. وأما القاصرة فهي التي لا تتعدى محلها، حينئذ محال أن يوجد الذهب في غير الذهب أو لا، والفضة في غير الفضة، وهكذا. حينئذ قل هذه علة قاصرة. هذه العلة القاصرة قد تكون منصوصة وقد تكون ماذا؟ مستنبطة. الإجماع انعقد على أن المنصوصة والمجمع عليها من العلل القاصرة أنها يعلل بها، لكن يعلل بها في محلها ولا يتعدى بها، فنقول شرع الحكم في هذا المحل لأجل كذا، فنعلل الحكم بالعلة القاصرة لكن لا نعديها، لا نعديها. قال هنا: ولا تكون العلة قاصرة مستنبطة، والمستنبطة مما عرفت بغير نص أو إجماع، يعني مستنبطة من الاستنباط أو الاستخراج، مما عرفت بغير نص أو إجماع. قالوا كتعليل الربا في النقدين بماذا؟ بالثمنية. فذهب الحنفية إلى بطلانها، وذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة إلى الصحة، لأنها مناسبة للحكم فيصح. يعني وافق المصنفون على ما جعله مذهب الحنابلة أنه لا يصح التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة، وجمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الثلاثة وظاهر كلام أحمد رحمه الله تعالى أنه يجوز التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة. قال هنا: عند أكثر أصحابنا والحنفية وإحدى الروايتين عن أحمد فمنعوا التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة. قالوا: لو كانت صحيحة كانت مفيدة، لكنها غير مفيدة. لو كانت صحيحة لكانت مفيدة. ما وجه إفادتها؟ أن يتعدى الحكم بتعديها. إذا ما دام أنها قاصرة في محلها ما الفائدة منها؟ إذن هي غير مفيدة. وإذا كانت غير مفيدة لتعدية غير المحل أو الحكم الفرع لئلا يلحق بها، حينئذ ما الفائدة فيها؟ قالوا: إذن هي غير مفيدة. قالوا: لو كانت صحيحة كانت مفيدة لكنها غير مفيدة، لأن الحكم في الأصل ثابت بغيرها وليس لها فرع إذ هي قاصرة، إذن لا يلحق بها شيء. قالوا: هذا منقوض بالقاصرة بنص أو إجماع. نحن سلمنا بأن التعليل بالعلة القاصرة إذا كانت بنص لا إشكال فيه سلمتم، وكذلك إذا كانت مجمعا عليها سلمتم. هل تتعدى العلة القاصرة المنصوص عليها؟ الجواب لا. إذا ما الفائدة فيها؟ فالحكم واحد. حينئذ نقول: إذا سلمتم بعدم تعدية العلة القاصرة المنصوص عليها أو المجمع عليه ما إقراركم بها وأنها لا تتعدى، كذلك يمكن تكون مستنبطة ولا تتعدى. قالوا: هذا منقوض بالقاصرة بنص أو إجماع، فإن الخصم وافق على تجويزه هم الأحناف، فلو صح ما قالوه كان النص عليها عبثا والإجماع عليها خطأ، وبأن الفائدة غير منحصرة فيما ذكرتم من إثبات الحكم بها، بل لها فوائد وهم ما نص عليه المصنف فيما يأتي. إذن لا يلزم من حصر العلة في فائدتها أن تتعدى محلها، هذا ليس بلازم لها، بل تكون علة قاصرة ومستنبطة في محلها، ويفهم منها إدراك حكم الشرع من كون ربط هذا الحكم بهذه العلة. قال: وعنه، أي عن الإمام أحمد، رواية أخرى: يصح كونها قاصرة مستنبطة. يصح كونها يعني يعلل بها قاصرة مستنبطة، وعليه الأكثر، أكثر أهل العلم على هذا. واختار هذه الرواية أبو الخطاب والمجد وابن قاضي الجبل وغيرهم، بل قال المجد: ثبت مذهبا لأحمد، يعني كونه يعلل بالعلة قاصرة المستنبطة، ثبت مذهبا لأحمد حيث علل الربا في النقدين بالثمنية، هذه علة قاصرة، يعني الذهب لكونه ذهبا، الفضة لكونها فضة، هذا هو عين العلة القاصرة المستنبطة. واستدل لصحة التعليل بها بحصول الظن بأن الحكم لأجلها، ولا معنى للصحة سوى ذلك الثابتة بنص أو إجماع. متى ما حصل الظن الراجح بكون هذا الحكم لأجل هذه العلة كفى، لأنه لا يشترط القطع في التعليل، وإنما يشترط ماذا؟ أن يدرك ثم ترابط أو معنى بين الحكم وبين بين الشيء الذي علل به، حينئذ مناسب أن يجعل الذهب علة لي أو الثمنية علة لي للذهب، حينئذ صارت علة واضحة بينا. قال هنا كقول مالك والشافعي وأكثر أصحابهما وهو كذلك، وهو كذلك. قال وأما العلة القاصرة الثابتة بنص أو إجماع هذا محل وفاق، لا خلاف بين أهل العلم على جواز التعليل بها، وإنما الخلاف في ماذا؟ في المستنبطة، وهي علة قاصرة مستنبطة على قولين وهما روايتان عن الإمام أحمد، ولا أصح أنه يجوز التعليل بها ولها فوائد. إذن نقول العلة القاصرة هي التي لم تتعد عن محل النص بل مقتصرة عليه، فلا فائدة فيها من حيث القياس. نعم من حيث القياس لا فائدة فيها، لأن المعنى لا يتعدى إلى فرع فيلحق به، وأجمعوا على منع القياس بها لعدم تعديها إلى الفرع. والخلاف ماذا؟ في صحة التعليل بها في ذاك الأصل، وأما تعديتها إلى فرع قل بالإجماع أنه لا يصح. أجمعوا على منع القياس بها لعدم تعديها إلى الفرع، وإلا ما كانت قاصرة، لو تعدت لصارت متعدية، واختلفوا في صحة التعليل بها في محلها القاصرة عليه بها على قولين، والصحيح أنه يصح. قال وفائدة ثبوت قاصرة بنص أو إجماع معرفة المناسبة ومنع الإلحاق وتقوية النص، هذا جواب لسؤال مقدم. قال وزيد يعني زاد السبكي على ذلك وزيادة الأجر عند قصد الامتثال لأجلها، هذه كم فائدة؟ 4، معرفة المناسبة، منع الإلحاق، تقوية النص، وزيادة الأجر، زيادة الأجر عند قصد الامتثال لأجله، هذه أربعة أشياء. هذا جواب للاعتراض السابق أنكم سلمتم بأنه يعلل بالقاصرة في المنصوص عليها والمجمع عليها ولا فائدة ترتب عليها، لا نستفيد بها أو لا نستفيد منها في باب القياس فلا نعديها، فلماذا جوزتم هنا ومنعتم هنا؟ قال لا، فيه فوائد أخرى، وهي ماذا؟ ما ذكره هنا. قال هنا هذا جواب عن سؤال تقديرهم أنه لما كان الحكم مقررا بالنص أو الإجماع وكانت العلة لا توجد في غير محل النص أو الإجماع وهي القاصرة، كان إثباتها في محل لا يمكن تعديها منه إلى غيره عبثا لا فائدة فيه، كما قلتم في ماذا؟ في المنع من القاصرة المستنبطة هما سيان. قال لا، أجيب عن ذلك بأن في إثباتها، وهذا خاص عنده بماذا؟ بالمنصوصة والمجمع عليها، ونحن نقول الثلاثة الأنواع داخلة في هذه الفوائد. قال منها معرفة مناسبة الحكم للحكمة، هذه فائدة أو لا؟ هذه فائدة، كونك تعرف أن هذا الحكم معلل وعلته كذا، حينئذ أدركت المناسبة بين الحكم والحكمة، هذا يزداد به الإيمان، إذ بالتعليل تعرف الحكمة وأن الحكم على وفق الحكمة والمصلحة فيكون أدعى للقبول والقياد مما لم تعلم مناسبته. قال ومنها إفادة المنع الثاني لإلحاق فرع بذلك لعدم حصول الجامع الذي هو علة في الأصل، إذا أدركت بأن هذه العلة قاصرة منعت من تعديها فلا يلحق بها، إذن ترتب على العلم بها ماذا؟ فائدة كبيرة، وهي منع القياس، منع القياس. فإذا جاء جاهل وعد ذلك الحكم قلت لا، هذه علة قاصر لا تتعدى المحل فلا يثبت بها القياس. ثالثا أن النص يزداد قوة بها فيصيران كدليلين، حكم ثابت للنص، حكم معلل كأنه ماذا؟ في قوة دليل آخر، يتقوى كل منهما بالآخر، قاله ابن مقلان، وهو مخصوص بما يكون دليل الحكم فيه ظنيا، أما القاطعي فلا يحتاج إلى تقوية نبى عليه أبو المعالي، لأن بحثه في ماذا؟ في المنصوصة والمجمع عليها، حينئذ هي قطعية. قال ومنها الرابع ما قاله السبكي أن المكلف يزداد أجرا من قياده للحكم بسبب تلك العلة المقصودة للشارع من شرعه، فيكون له أجران، أجر في امتثال النص وأجر بامتثال المعنى، يعني يستحضر العلة عند الحكم فيزداد ماذا؟ يزداد أجرا، واضح هذا؟ أجر في امتثال النص وأجر بامتثال المعنى فيه. إذن قال المصنف ولا يعلل ولا تكون العلة قاصرة مستنبطة، يعني من شروط صحة العلة ألا تكون قاصرة مستنبطة. وأما العلة القاصرة المنصوصة أو المجمع عليها فيصح التعليل بها. والخلاف في ماذا؟ ها، في صحة التعليل بالمستنبطة، يعني هل هذا الحكم لأجل هذه العلة أو لا. وأما تعدي القاصرة فمحل إجماع أنها لا تتعدى. والصحيح من الروايتين الإمام أحمد أنه يصح التعليل بها. والفوائد الأربع أو الثلاث هذه تجمع الأنواع الثلاثة: العلة القاصرة المستنبطة والمنصوصة والمجمع عليه، ولا فرق بينها البتة. ولذلك المثال السابق ماذا؟ الربا في النقدين نوع الثمانية، هذه علة مستنبطة صحيحة، حينئذ هي علة قاصرة مستنبطة أي صحيحة، فإن خالف فيها الأحناف. ثم قال: والنقض، هذا بحث فيه النقض والكسر والعكس، وهذا كل من قوادح يأتينا بحثها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.